يلا افتح درايف درايف شحن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. من بعد، فما زلنا في باب أدب التلميذ والطالب مع شيخه. يقول الشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى الأمر 22: التلقي عن المبتدع. قال: احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وأهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدع الأصاغر، أي في الحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر كما قال ابن المبارك رحمه الله هم المبتدعة، وقال بعض أهل العلم الأصاغر مراد بهم الصغار في السن، والصحيح أن الأصاغر يراد به هذا وهذا، فيراد به أهل البدع ويراد به من لم يتمكن من العلم من صغار السن. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يأخذون العلم عن أهل البدع، سواء كان جهميا أو أشعريا أو معتزليا أو مرجئا أو قدريا أو رافضيا أو ما شابه ذلك، لا سيما البدع التي أصحابه من أهل الكفران بالله تبارك وتعالى كالجهمية وغيره. فهذا أصل، لذلك أهل السنة والجماعة قد تركوا الرواية عن المبتدع أصلا، والمبتدع الداعية إلى البدعة لا يروي عنه أهل العلم، وتركه أهل العلم ولم يروا عنه إذا كان داعية. لماذا؟ لا لأنه فاسق في حكمهم، وإنما لأن من أظهر المنكر وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار على أهل البدع ألا يؤخذ عنهم العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخطأ من ظن بأن أهل السنة والجماعة لما تركوا الرواية عن المبتدعة إنما ذلك لأجل أنهم يفسقونهم. قال: ليس العلة هي الفسق، وإنما العلة أن المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويظهرها أن هذا يجب الإنكار عليه، ولا يستمع الإنكار عليه مع أخذ العلم عنه. ولذلك صاحب البدعة لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه علم الفقه ولا اللغة ولا غيره من العلوم. أما العقيدة فلا تؤخذ عنها البدع، وإنما العقيدة تؤخذ عنها للسنة والجماعة. والشيخ رحمه الله قال: يحكم الهوى ويسميه العقل، يشير بهذا رحمه الله إلى أهل الشهوات وأهل الشبهات وأهل الأهواء ممن خاضوا في أسماء الله تبارك وتعالى بعقولهم الفاسدة، ومن أشهرهم اليوم الأشاعرة. الأشاعرة من أهل البدع ولا شك ولا مرية في ذلك، وهم يقدمون عقولهم على النصوص النبوية، ولذلك لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة. قال الذهبي رحمه الله: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، وهذا يقوله عامة أهل البدع الخائضين في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته من أصناف المعطلة كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. قال: فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجب، وهما هؤلاء الصوفية، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أو قد حل فيه، أي حل فيه إبليس. قال: فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. طبعا هذا المراد به المبالغة في الإنكار على أمثال هؤلاء. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق، قال: سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، أحد مشايخه، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن ناسا يقول إنك أشعري، فقال: والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية، أي أن كان من عادة أهل السنة والجماعة أنهم لا يأخذون علم عن أهل البدع وعن الأشعرية، وهذا معروف. وقد ذكر طرف من ذلك أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله شيخ الإسلام في كتابه ذم الكلام وأهله، فقد عقد فصلا طويلا في ذم الأشعرية ونقل نصوصا عن أئمة السنة في النهي عن مجالستهم والتحذير منهم وطردهم من البلاد، وهم من أشهر أهل البدع اليوم لكثرتهم. قال عن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. هذا أربعة لا يؤخذ عنهم الحديث. أما السفيه فظاهر، وصاحب بدعة قيده الإمام مالك قال يدعو الناس إلى هواه، وهذا هو الذي يهجره أهل السنة والجماعة في باب الهجر. لما يذكرون إذا ذكر أهل السنة والجماعة هجر المبتدع والتحذير منه، مراد بذلك من كان يظهر البدعة ويدعو إليها، أما من كان يعتقد البدعة ولكن لا يظهرها ولا يتكلم بها ولا يفعلها ظاهرا، وإنما الذي يظهر منه أمام الناس من قوله ومن فعله السنة. وقد تعلم أنت أن الرجل يظهر بدعة، بمعنى أنه يعتقد اعتقادا بدعيا لكنه لا يظهر ولا يتكلم به، فهذا ليس هو الذي يهجر ويترك ولا يسلم عليه، وإنما نصوص أهل العلم في هجر هؤلاء والإنكار عليهم المراد بذلك من أظهر البدعة. ولذلك الصحيح أن المبتدع إن لم يكن داعية فإنه يروى عنه، وأما الذي يهجر ويترك ولا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة هو الداعية إلى البدعة المظهر لها. ولكن مالك يقول: صاحب بدعة يدعو إلى هواه، أي لم يكتفي باعتقاد البدعة بل دعا، لأن الداعي والمظهر قد أظهر منكر. الرجل إذا كان يظهر البدعة قد أظهر منكر، ومن أظهر منكر وجب أن يعامل وأن يعاقب بالهجر وبعدم الأخذ العلم عنه. وأما من كان يعتقد البدعة ولا يظهرها فهو لم يظهر منه شيء، ما ظهر منه شيء خلاف السنة، والأصل أن نعامل الناس بما أظهر ونفل سرائرهم إلى الله. قال الشيخ: فيا أيها الطالب إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تخفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. لا بد من هجر المبتدعة لأن القرب منهم داء، بل هو أعدى كما قال أهل العلم من الجرب. والبدعة تنتقل بالمخالطة والمؤانسة قبل الكلام، وإذا كان أهل السنة والجماعة يهجرون هؤلاء، يهجرونهم من باب العقوبة لهم ومن باب هجر السيئات، فهجر الجهاد وهو لأجل العقوبة، وهجر تقوى وهو هجر السيئات. يعني كما يبتعد الإنسان عن أهل المعاصي والذنوب فيبتعد من أهل البدع، وهذا أصل عند أهل السنة. ما تجد كتابا من كتب السنة ولا يعقدون بابا في النهي والتحذير من مجالسة أهل البدع ومن مجادلتهم ومن مماراتهم والبعد عنهم والتحذير منهم، هذا أصل وصول أهل السنة والجماعة. ولا يمكن إنسان يقول أنا أجلس عند المبتدع المظهر للبدعة وأطلب عنده العلم، هذا مفسد للقلب، هذا أمر. ثم أنه كذلك مزين لصاحب البدعة، إذا جلست أنت كما قال ابن عيينة رحمه، إذا جلست أنت معه ورآك الناس ظنوا أنه صاحب سنة، قالوا فلان يجلس عنده، إذن هذا أكيد أنه صاحب علم، فلو حذرت منه بعد ذلك لم يستقم، كنت متناقضا. إذا جلست عند صاحب البدعة تطلب عنده العلم وتجلس جلوس التلميذ تسجل وتدون، ثم تقول الناس أيها الناس إنه مبتدع احذروا منه، ما يستقيم هذا، تناقض. ولذلك الجلوس عند أهل البدعة تزيين لهم وترويج للبدعة، ولذلك هذا أمر خطير. والبدع درجات، قد يكون مبتدع ظاهر البدعة والضلالة كالقدري والأشعري فضلا عن الرافضي والخارجي، فهؤلاء ظاهر البدعة ظاهرة، لا يحتاج إلى تدليل كثير لبيان أنهم من أهل البدع. وقد تكون البدعة خفية، وأقصد بالخفية أنها قد لا يتفطن إليها بعض الناس الذي لم يتمكن من العلم، ربما لا يتفطن، كحال بدع اليوم من تشرب بعض الأفكار الخارجية التي تقوم على الثورة والطعن في الولاة وربما تزيين بعض الأمور الخارجية أو الذب عن هؤلاء أو الاعتذار لهم أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، وأن يكون الإنسان على أفكار كأفكار المنتمي إلى القطبية وغير هؤلاء، لا شك أن هؤلاء من جملة أهل البدع، وإن كان أهل البدع درجات. وذلك من عرف عنه أنه ينتحل هذا المذهب وينتحل أفكار شيخ قطب مثلا أو ينتحل جماعة من الجماعات أو ما شابه ذلك ويؤيدها وينصرها أو هو داخل في سلكها وفي نظمها، فإن هؤلاء يهجرون، لا سيما أن الفتن اليوم إنما نشأت من أمثال هؤلاء. اليوم ما تعانيه الأمة من الفتن وانتشار فكر خارجي ما هيت الأجواء له إلا هؤلاء المعروفين بالقطبيين أو السروريين أو سمهم ما شئت، هؤلاء هم الذين نشروا هذا الفكر وهم الذين هيئوا الأجواء للخوارج لقتل المسلمين والتفجير في بلاد الإسلام والمسلمين. فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم ولا يجالسون. ولا يعني ذلك أن معنى ذلك أن نعاملهم كما نعامل مثلا الخارجي الصرف أو نعاملهم كما نعامل الأشاعرة، لكن هؤلاء لا يقل عنهم العلم ويجب التحذير. إن كان الإنسان يظهر مثل هذه الأفكار ويدعو إليها ويؤلب على الحكام ويغر الصدور أو يزين الأفكار الخارجية أو ما شابه ذلك من هذه الأمور وكان داعية لذلك، لا بد أن يحذر منه ويبين يعني قبح طريقته، لأن هؤلاء يتظاهرون بالسلفية وهم ليسوا من السلفية، تظاهرون بالسنة وبتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكنهم يبطنون بعض الأفكار الخارجية، منهم الغالي في ذلك ومنهم من هو خف منه. قال الشيخ رحمه الله: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض بل هم أشد، لأن هذا العلماء مرض في الدين. قال: ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم، أي يحتسبون القربة، يستخفون بهم ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالاستخفاف بأهل البدع وإهانتهم. قال: وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، هذه قربة عند الله جل وعلا، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع، أي لا تجتمع في مكان واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم والمشرك: قال: لا ترى ناراهما، أي لا يكون المسلم والمشرك بحيث لو أوقد هذا نارا وذاك نارا رأى كل منهما نار الآخر، وهذا المراد به البعد عن أمثال هؤلاء. قال: وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شهد من علامة الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار النجدية رحمه الله، وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو يعني كما قيل عالم الدولة السعودية الثالثة التي أسسها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود رحمه الله أجمعين. قال: وقد شهد من علامة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله المتوفى سنة 89 و300 و1000 للهجرة انصرافه عن الصلاة على مبتدع، وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، حتى ما تحكى بدعهم إلا في سبيل التعليم لطلبة العلم ولا يحكى للناس، لأن قد تقع البدعة في قلب واحد ثم يصعب إخراجها. قال: وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار لأنه باغي، أي لو اضطر مبتدع في سفر إلى أكل ميتة كان سهل لا يرى أن يأكل، لماذا؟ قال: لقوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عام. قال: والمبتدع باغي، قد بغى على الشريعة وأتى بالبدعة، وإن كان الصحيح أن البغي لا يرد به البغي هنا، البغي في بدعة أو ضلالة، وإنما البغي في الأكل، أي أن يضطر الإنسان الميتة غير باغ، أي قد اعتدى وكلف نفسه لك ميتة، ولا غير باغ ولا عاد، أي ليس باغ ولا عاد، لا يتعدى موضع الحاجة ولا يبغي فيها. قال: فهو باغ ببدعته. طبعا هذا مراد به التشديد في شأن أهل البدع. قال: وكان يطردونه من مجالسهم، كما في قصة إمام مالك رحمه الله تعالى على من سأله أو مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جواب المشهور: أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج، ثم قال له الرحمن: العرش استوى، كيف استوى؟ والسؤال عن ماهية الشيء وكيفيته نشأت من دخول أفكار اليونان والفلاسفة، لأن هؤلاء في لغتهم يبحثون عن ماهية الأشياء، ماهية الأشياء. وأما في اللغة العربية فأنواع النظر مثلا متنوعة، شخص ونظر وأبصر وعاين، كل هذه أنواع. فالنظر بإعجاب له اسم، والنظر مع الخوف له اسم، والنظر بإمعان له اسم. أما لغة هؤلاء فيتنظر، نظر بقلبه، نظر بروحه، نظر بكذا. ولذلك لما دخلت هذه الأفكار أتوا بهذه البدع، كيف استوى، أخذوا يدخلون في ماهية الأشياء لا سيما الله تبارك وتعالى. قال: وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدع وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيم الانتشار بدع، بل كتب ألفت في مثل هذا الأمر. قال: وكسر نفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع. إذن هجروهم وحذروا منهم، أولا حذرا من شرهم حتى لا ينتشر شرهم، وتحجيم الانتشار بدعتهم. إذا هجرهم الناس وتركوهم ونبذوهم وحذروا منهم ضاقت عليهم السبل. قال: وكسر النفوس حتى تطعم عن نفس البدع. فإذا رأى المبتدع أن الناس قد هجروه وتركوه وحذر منه العلم فترت عزيمته في نشر بدعته. قالوا: لأن في معاشرة السن المبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا، وليس مشتق من العموم بل من العمى. الشاهد أن الأخذ عن هؤلاء تزكية وتزيين لهم ونشر لباطلهم. ومثل ذلك ما لو دعي الإنسان إلى محاضرة عند جماعة مشهورة بمخالفة السنة وعدم الدعوة للتوحيد وما شابه ذلك، فهل يستجيب الإنسان ويذهب ويجلس في أماكنهم يحاضر للناس فيقول: فلان ابن فلان حاضر في المكان الفلاني؟ إذن هؤلاء لا بد أن يكونوا أهل خير، لا شك أن هذا خطر. وذلك لما سئل العلماء عن حضور إلى أمثال هذه الأماكن بعض الجماعات قال: إن كان يدعو إلى التوحيد وبين لهم السنة فيذهب، يذهب لينصحهم. وأما أن يذهب والله تعالى تكلم عن بر الوالدين وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك من الأمور العامة فإنه لا يذهب، كما قال لذلك العلماء كالألباني والفوزان وغيرهم. قال: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة. ها طريقة السلف: نبذ المبتدعة والتحذير منهم وهجرهم بحسب بدعتهم. قال: واحذر مبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، سبل كثيرة ليقتنصوك ويقتنصوا أمثالك. قال: يستعدون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب. نعم، قد ترى بعضهم مفوها وبعضهم قد يكون متمكنا من علم اللغة مثلا أو ما شابه ذلك. قال: وهطول الدمعة وحسن البزة، اللباس والهيئة، وقد يكون رجل سريع الدمعة. قال: والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحش الأيدي وتغبيل الأفكار، أمور كثيرة قد يغرون الجهال بها. قال: وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في بؤادك ويعتملك في شراكه، والله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. الأعمى المبتدع كيف يصلح أن يقود العامة العميان؟ هذا لا يريدهم إلا المهالك. قال: أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تشر. هكذا، ولذلك الإنسان يتأثر بشيخه وبأخلاقه وبعقيدته وبمنهجه. قال: وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. أي إذا أخذ أهل السنة من أهل البدعة وتساهلوا فيها، والحمد لله لسنا بحاجة، أصلا المعروفون بالعلم لا سيما في هذا الزمان هم أهل السنة والجماعة. الذين يعرفون بالعلم وانتشر علمهم في الآفاق هم أهل السنة والجماعة. قد يقول قائل: ربما كان في عصر، ربما في بعض العصور القرون في القرن الرابع والخامس قد يكون بعض أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم متمكنين مثلا في الفقه، ولذلك كان في عهد شيخ الإسلام هم غالب العلماء كانوا على مذهب الأشاعرة، الأحناف والمالكية وأهل اللغة وأهل الحديث وغير ذلك، كلهم عامتهم كانوا على هذا. ففي ذلك الزمان كانوا هم لهم السيادة والريادة. أما اليوم يعني في عصرنا هذا من هم أهل العلم، أهل الفقه من هم؟ هل هم المقلدة ولا أهل السنة؟ هؤلاء أهل السنة والجماعة. من هم أهل الحديث؟ أهل السنة والجماعة. من هم أهل العقيدة؟ أهل السنة والجماعة. من هم أهل اللغة؟ ولذلك اليوم حتى أهل البدع ليسوا بدرجة عالية في العلم ولا تمكن منهم. فالإنسان لا يحتاج بحمد الله تبارك وتعالى الأخذ عن أهل البدع. قد يقول قائل والله أنا مضطر، نأخذ اقتراح. اليوم أهل السنة منتشرون متوافرون في كل بلد، واليوم الأشرطة ولقي العلماء وسبل الاتصالات أصبحت سهلة جدا. قال ما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إذا كنت في دراسة نظامية إنسان مفرد في جامعة لا خيار لك فاحذر منه، يعني في جامعة ما لك من تختار أنت المحاضر، قال فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، أي أنت مضطر أن تأخذ إذا كان لا يدرس هذه المادة لا المبتدع، لكن تأخذ مع الحذر. قال والاستعاذة السعيد بالله جل وعلا من شره، قال باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار. واليوم للأسف بعض الجامعات مبتلى بمثل هؤلاء، وهؤلاء يتخذون الجامعة وسيلة للدعوة إلى بدعهم. لكن نقول نحن دوما لإخواننا أنهم لا يستون عن هذا الرجل إذا بدأ ينشر بدعته وينظر لها في الجامعة، فيجلس في المحاضرة ينظر لبدعته، نقول رد عليه، الجامعة خاصة عندنا اليوم مفتوحة تتكلم كما تشاء، رد عليه لكن مع الأدب والاحترام، لكن ترد عليه تبين للناس أنك إذا سكت أنت وخفت على الامتياز وغير ذلك فاعلم أن ما عند الله عز وجل خير، وسكوتك يعني فيه نشر لهذا. إذا سكت أنت وسكت فلان سكت فلان، وهذا رجل يكرر هذا الأمر ويسمع الجاهل المبتدئ في العلم يلتبس، بدأ أن يكون عندنا 10 مبتدئة يسمع عندنا 100 بعد ذلك 1000 وهكذا. ولذلك لابد أن نبين الحق بالدليل، وهنا يكمن إنسان يحتاج أن يتمكن في العلم وأن يدرس العلم على أهله حتى يصبح عنده قوة، فإذا تكلم هذا الدكتور بشيء من البدعة عفوا كذا ورد عليه بالعلم وبالأدب وبالاحترام حتى لا يكون له سلطة عليك قد يضرك وما شابه ذلك. فالشاهد السكوت مضار جدا. قال ولا تتخاذ عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، أي قد بعض الناس يقول لك والله المادة في هذه الجامعة لأن فيها بعض أهل البدع وما شابه ذلك، يقول شيخ أخشى أن يكون من التولي يوم الزحف. الآن مثل القتال، أنت بينك وبينهم صراع فلا تتولى، ولكن اصبر وجاهد واسأل الله. قال فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكتشف ستره وتكشف ستره. قال من اللطف الطريف أن عبد الرحمن مقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له لم تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام، أي أنا أخذ العظام وأبيعكم اللحم، يعني أنا أعرف بدعته وما أعطيكم إلا إيش الأمر الطيب. قال فالمقرئ رحمه الله حدث بلا غرض ولا جهالة إذ بين، فقال وكان مرجع، أي إذا حدث عنه قال كان مرجع. وما سطرت لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هذا ليس من أدب الطلب فقط، بل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل من أصول أهل السنة، من أصول منهجهم التحذير من أهل البدع وترك أخذ العلم عنه أو عدم أخذ العلم عنه، فهذا من عقائدنا. قال عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 للهجرة، قال رحمه الله تعالى في أصول أهل السنة والجماعة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت في الآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليهم الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأمر الله جل وعلا بالإعراض عنهم والبعد عنهم. قال عن سليمان بن يسار أن رجلا قال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمى أو دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، قال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فأذن له إلى أرضه أي العراق، وكتب إلى موسى أشعري باليمن لا يجلسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي. وقصة صغيرة مشهورة، وهذا الرجل أدبه عمر رضي الله عنه ولم يخاطب، ما جادله وما لم يحل إشكالات كما قيل اللي كان في ذهنه، وإنما ضربه كما ترون هنا. في اليوم الثالث قال إن كنت تريد قتلي فاقتلني وإلا فقد شفى الله ما بي، فأرسله العراق وأمر بهجره سنة، فهجر الرجل، حتى أن الرجل الغريب إذا أتى وجلس معه يأتي الآخر يقول عزمة أمير المؤمنين أي قم، فيقوم هذا الرجل ويتركه. ثم لما خرج الخوارج قالوا اليوم يومك يا صبيغ، فقال لقد أدبني العبد الصالح، أعطاه تطعيم كما يسمى اليوم. قال وقيل كان متهم برأم الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالق أو الحالق أو الشاقة، متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم. فبرئ من هؤلاء لأنهم أصحاب معاصي، فباب أولى أن يبرأ من صاحب البدعة. ويدل على ذلك حديث البخاري قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، وهذا يدل على البعد عن أهل البدع وأهل الشبهات والضلالات. قال والأمر في هجر مبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل مشروعية من عدمها، كما حرره الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله في مواضع أن الهجر مبني على جلب مصلحة دار المفسدة. فإن كان الإنسان في وقت أو في زمان إذا هجر مبتدع ما تحققت المصلحة بل زادت المفسدة، كان يكون الإنسان مستضعفا بين قوم أهل بدع، فإذا هجره ازداد ذاك في غيه وبعد الإنسان عن الناس وهجروه الناس، أو تركه أو هجره يؤدي إلى والعياذ بالله أن يزيد في ضلالته وعمايته. فالشاهد أنها بحسب المصلحة، فإن كان في الهجر مصلحة وفي دم مفسدة عمل وإلا ترك. قالوا والمبتدع إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل. ما يقوم المبتدع في زمان يقوم أهل السنة بواجبهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما تنتشر البدعة والضلال عندما يضعف أهل السنة ويشتغل بعضهم ببعض، مثل حالنا اليوم. اليوم لما اشتغل بعض أهل السنة ببعض تبديعا وتفسيقا وهم في دائرة أهل السنة والجماعة ونشط أهل البدعة والضلال، بدأوا يروجون لبدعهم وضلالاتهم. قال وفيهم يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل علم النبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافه من الإفك والشرك والمحال. طبعا قصة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في عصره معلومة مشهورة، كيف أنه كان فريدا رحمه الله تعالى حتى عودي من عامة العلماء الذين كانوا في وقت الشيخ رحمه الله، وسجن 7 مرات وابتلي حتى أنه مات في السجن، لكن الله تبارك وتعالى أعلى مكانه وأظهر كتبه على الرغم من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. قال فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. إذا كنت رجل متمكن فلا تكتب فقط بهجره بل ترد عليه البدعة وتكتب في رد بدعته وضلالته وانحرافه. طيب يقول الشيخ رحمه الله فصل الرابع أدب الزمانة. الآن أدب التلميذ مع زميله. يقول الشيخ الأدب 23 احذر قليل السوء، كما أن العرق دشاش فإن أدب السوء دشاش. قال إذ الطبيعة النقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطا مجبون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. أن تدفع الشيء قبل وقوعه أسهل من أنه إذا وقع أكثر تحاول إيش أن ترفعه، وكما قيل الوقاية خير من العلاج. فالشاهد أن الإنسان يختار قيلنا خير يستعين به بعد الله عز وجل على الطاعة ويتذاكر معه العلم ويكتسب من أخلاقه ويذكره بالله تبارك وتعالى. والمرء كما في الحديث على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال عليه فتخير من الزمانة والصداقة من يعينك على مطلبك، ولا تختار من يضحكك أو من كان من قبيلتك أو ما شابه ذلك. قال ويقربك إلى ربك. فالعبرة بالزمان أن تختار من هو أتقى لله وأعظم لك نفعا في القرب من الله تبارك وتعالى. قال ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. فإن كنت صاحب نهمة في العلم فاختر صاحب نهمة، وأما إن اخترت كسولا فستكسب وتفتر. قال واخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير أنواع الصداقة. قال صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة. صديق منفعة أي صادقك لينتفع بك، يعني الذي بينك وبينهم الصداقة لأجل المنفعة فقط. والآخر صديق لذة تصادقه وتقاويه أنك تلتذ بالجلوس معه وبالحكايات وتؤنسه، قد يوافقك في الطبع فتجد لذة بالجلوس معه، إما لأنه مشابه لك في الأطباع أو لأنه صاحب طرافة أو ما سبق. وصديق فضيلة وهذا تكتسب منه الخير، الصادق لأجل ما فيه من الخير. قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. يعني صديق المنفعة تنقطع بجرد انقطاع المنفعة، خلاص الصداقة انقطعت لأنها مبنية على المنفعة، والآخر باللذة، فمتى انقطعت اللذة التي جمعت بينكم انتهى. قال: وأما الثالث التعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، أي يتصادقان لأجل أن يكتسب كل منهما من الآخر خلقا ويتعاونان على طاعة الله تبارك وتعالى. قال صديق الفضيلة: هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها، يصعب، لكن الله تبارك وتعالى ييسر للإنسان بحسب نيته وحسن قصده. قال: وإن في كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100 للهجرة قوله، طبعا هو خليفة، الخليفة أو الراوي هشام بن عبد الملك، فهناك راو من طبقة الشافعي رحمه الله اسمه هشام بن عبد الملك، والخليفة اسمه هشام بن عبد الملك، لكن أظن أنه خليفة لأن أظن في هذه السنة هو توفي. قال: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. هذه من لذات الدنيا، أخ تفضل كلفة بينك وبينه من كثرة القرب بينكما، وإذا كان بعض العلم يجيز للأخ المؤاخي على هذا النحو أن يرى مثلا الفقد عندما يقول فقد عورة، قال: إلا مع الأصدقاء الخلص. قال: من لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. العزلة إنسان يعتزل الناس من غير أن يكون عنده إيش، من غير دراية ولا علم، هذه زلة. ويعتزل الناس من غير زهد، يعني ليس يعتزلهم لأجل الزهد في الدنيا، فهذه علة فيه. قال: فصل خامس: الأدب الطالب في حياته العلمية. قال الشيخ رحمه الله: كبر الهمة في العلم. الأدب 24: كبر الهمة في العلم. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. الإسلام من تأمل في الكتاب والسنة قويت همته، لأنه يدعو الإسلام إلى مكارم الأخلاق وإلى التنافس في الخيرات. قال: مركز السالب والموجب في شخصك، أي كونك سالبا أو موجب وبحسب همتك، والإنسان يقدر إيش بقدر همته بقدر ما يحسن. قال: الرقيب على جوارحك، كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، أي غير منقطع، كما في قوله جل وعلا: عطاء غير مجذوذ. قال: كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة، أي هذه الهمة، والركض في ميدان العلم والعمل، لأنه يدعو المكارم والحصول على أشرف الأشياء وعلاها. قال: فلا يراك الناس واقفا على أبواب الفضائل ولا باصما يديك إلا لمهمات الأمور. هكذا صاحب الهمة العالية الذي لا يرضى بالدون الأعمال والأقوال، وإنما يرضى بأعلاها. قال: والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، أن يكون إنسان صاحب يعني همة دنية يرضى بالدون من العمل وبأقلها، فالهمة تحليك وتجعلك تعرض عن هذه السفاسف، فيكون أملك بعيدا في الخير. قال: ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، عشان يتملق ويداهن في دين الله تبارك وتعالى، لأن همته دنية خشيشة راضية بالحياة الدنيا، فداهن، أي ترك بعض ما يجب لله تبارك وتعالى طمعا في الدنيا، هذه المداهنة خلاف المداراة. قال: ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، أنك يصبح فلو الهمة يصيرك شريفا، لأن طريق الوصول لمعالي الأمور وأعلاها والشرف. قال: فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، قد مهما حصل فيه مواقف قد تعيقه، هو صاحب همة عالية يجتازها ولا يقف معها ولا تهوله هذه المواقف القوية ربما. قال: وفاقدها جبان الرعديد تغلق فمه الفهاهة، أي مجرد أقل شيء انقطع وليس له صبر، أما صاحب الهمة فيصبر ويكابد حتى يصبر. قال: ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر. قال: فإن بينهم الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء ذات الرجع أي ترجع المطر، والأرض ذات الصدع تنصدع بالنبات. فالهمة كبر الهمة شيء والكبر شيء. الكبر والتعالي على الناس والترفع عنهم والإعجاب بالنفس، هذا هو الكبر، استحقار الناس كما في الحديث، بطر الحق وغمص الناس. قال: كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة والبؤساء، ولذلك يذلهم الله تبارك وتعالى. وأما كبر الهمة فهذا حلية الأولياء والأنبياء. قال: فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه وقد أومى الشرع إليه. طبعا ارسم لنفسك كبر الهمة، كن صاحب همة، راجع نفسك وتأمل في خير ما تطلبه وفي فضله وفي شرفه وما عد الله عز وجل لأصحابه، أصحاب العلم والمكانة ومن يصل هذا العلم إلى القرب من الله تبارك وتعالى ونفع الناس والحصول على أشرف الأماكن وأعلاها قدر عند الله تبارك وتعالى. فالعلماء هم ورث الأنبياء، والإنسان إذا علم أن العالم وريث النبي هذا من أشرف ما يطلبه الناس، إنسان أشرف من أن يكون وارثا للدينار والدرهم. ولكن يحتاج إلى الكبر الهمة، يحتاج إلى صبر ومجالدة. وذلك يقول إيش الشاعر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. إذا كانت النفوس كبار الأجساد تتعب في مرادها يهلك. ولذلك قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. العلم تريد العلم ما يستطاع براحة الجسد واللهو والنوم وقضاء الأوقات في اللعب والمواسم الأصحاب والخلطة الزائدة، لا، يحتاج إلى تعب وعناء وسهر وبذل الأموال، كما قال من طلب، كما قال شعبة وغيره: من طلب الحديث أفلش. ويحيى بن معين وغيره ورث عن والده أموالا طائلة أنفقها كلها في طلب العلم ما بقي من وجهه، يحتاج إلى كتب وإلى سفر وإلى بحث وإلى سهر الليالي وترك لذيذ الطعام ولذيذ النوم ولذيذ الخلطة وكل عامة ملباس تترك جلها، كل ذلك لتحصل شيئا من طلب العلم. ولا يستطاع، وإذا قرأت في سير العلماء بعث ذلك في نفسك الهمة العالية، إذا قرأت في قصصهم وصبرهم على طلب العلم. وكان بعضهم يمرض من كثرة الطلب، كما مرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عينيه، وأرشده الطبيب إلى أن لا ينظر ولا يتأمل ولا يقرأ وإلا عمي. فما استطاع شيخ الإسلام، ما يستطيع إلا أن ينظر ويتأمل. وعمي ابن عباس رضي الله عنه كثرة النظر في المصحف والنظر في العلم، عمي رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد، بل كان بعض العلماء أصابه الداء بسبب النهمة. قيل أن فيما روي عن إمام مسلم رحمه الله الذي مات بسبب أنه كان يدون ويأكل سلة عنده تمر ويأكل ولا يشعر، وهو يدون حتى أصابه مرض من ذلك فتوفي رحمه الله تعالى. قال: فيا طالب العلم ارسم نفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه وقد أومى الشرع إليها، في بخيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم المكلف عند فقد الماء وعدم الزام في قبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا وعلى هذا فقش. هناك أمور لا يجب الإنسان أن يقبلها مع أنها واجبة، يعني الشرع عندك ما عندك ماء ما تشتري ماء، وأتى رجل قال أنا أهب لك ماء، لا يجب عليك، بل لك أن لا تقبل منه وتتيمم مع وجود الماء، يعني رجل يعرض عليك الماء ما تقبل منه. قال: لما في أخذ الماء منه من المنة. ولذلك إيش؟ ليس لك أو ليس لغصر، لا يجب عليك قبوله. قال: في هذا إشارة إلى أن الشرع يحث على هذا ويراعي مثل هذه الأمور والشرف والمكانة والسؤدد. قال الشيخ: النهمة والنهمة في الطلب، أدب 25، النهمة في الطلب: إذا علمت الكلمة منسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. قيمتك ما تحسن، إيش تحسن أنت؟ قيمتك. فإن كان إنسان يحسن الدين فهذا أعلى القيم أشرفها، وهكذا. ولذلك الناس تقدرك ما تحسن، فإن كان إنسان لا يحسن شيئا لا من دين ولا من دنيا فهذا لا قيمة له عند الناس. يقول: وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، أي بقدر ما تطلب العلم وتتقنه بقدر قيمتك عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. ولذلك هذا الدين يرفع أناسا، يرفع موالي رفعهم إلى أعلى علماء ويجلب قلوب الناس. ولذلك لما دخل عبد الله المبارك رحمه الله بغداد ونظرت أم ولد لهارون الرشيد ورأت الناس انجفلوا من موكب هارون الرشيد الخليفة الراشد، يعني أحد الخلفاء الصالحين، تركوه وذهبوا إلى موكب عبد الله المبارك بدخوله وانجفل الناس، فنظرت إليه شره من شرفات القصر، قالت من هذا؟ قال هذا شيخ خراسان عبد الله المبارك. قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط والأعوان، هذا هو الملك، الناس تحبه وتدعو لك وتكرمك من غير مال، لا أنت بملك ولا بأمير ولا تنفق عليهم مالا، وإنما انفقت عليهم العلم فأحبوك فرق الله عز وجل قبولك في الأرض. قال وقد قيل ليس كلمة حظ على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر. بعض الناس يقول لك يعني العلماء كتبوا وألفوا، حتى أن الأولين ما تركوا شيء للآخرين يكتبونه ويألفونه، يقول هذا خطأ، بل يقال كم ترك الأول للآخر، أي هناك أشياء كثيرة يمكن يكتب فيها ويؤلف وينفق الله عز وجل بها. قال وصوابه كم ترك الأول للآخر، كثير، كم من الفنون وبعض المؤلفات التي نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، وذاك ما تركه الأولون كثير، والعلم بحر لا ساحل له. قال فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر، كثير، الذي ترك الأول للآخر كثير، لكن تحتاج إلى أن تطلب العلم حتى تتمكن منه وترسخ قدمك فيه فينفع الله عز وجل بك. قال في ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد الخطيب ذكر من قصيدة له، لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. الأدب 26، الرحلة للطلب، سفر، من غير سفر ما في علم إلا أن يرحم الله. قال من لم يكن له رحلة لن يكون له روح له، أي لن يرحل إليه، الذي ليس له رحلة في طلب العلم لن يرحل إليه، ورحلة الإنسان يذهب ليلقى العلماء ويسألهم ويجلس عندهم ويستفتيهم ويسألهم ويعرض مسائله، ورؤية العالم هذه بحد ذاتها عبادة لأنها تبعث على علو الهمة. قال فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم، السياحة هذه السياحة وليس السياحة سياحة الناس، قال فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في ظن الأشخاص، ذلك الإنسان يرحل ويلقي هذا العالم وهذا العالم وكل يستفيد منه في جانب، ولا تجد إنسانا كاملا في كل الأبواب، بل تجد عند هذا من النكت ومن الفوائد والفراد ما ليس عند الآخر، وهذا قد تجد موجود لهذا الفن أكثر من آخر، وهكذا. فالإنسان يذهب إلى هؤلاء الذين قد كبروا وهم في طلب العلم وتعليمه فأصبح مخضرمين ذوي خبرة ودراية وعلم واطلاع وبركة، لأن كلما طال الإنسان طال عمر الإنسان في طاعة الله وفي العلم كلما كان علمه أكثر بركة، فالبركة تزداد بجهاد الإنسان وطول عمره في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحسن الناس من طال عمره وحسن عمله، فيطول عمره العالم، وذاك العالم إذا عمر فهذا من أكبر غناء، عمر وتلقاه بعد خبرة طويلة في العلم والتعليم من أعظم غناء. قال واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوف بالطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، خرق كان يقول خرقة، فلان يقول خرقة، يعني يأتي الشيخ يلقي خرق لأصحابه، أنت كأنه نقل الطريقة ونقل هذا إلى هؤلاء، وقال فلان ألقى عليه الخرقة، فألقى عليه الخرقة خلاص رضي عنه وجعله من المقربين ومن الواصلين. فالصوفية بطالين أصلا، هم انتشر التصوف أحد أسبابه البطالة، ناس كسالى لا هم لهم إلا أن يجلسوا، ذلك انتشر فيهم البطالة وأكل أموال الناس بغير حق. قال وقد قيل لبعضهم أنا ترحل حتى تسمع من عند رزاق، فقال ما يصنع بالسماع من عند رزاق من يسمع الخلاق، سلام حدثني ربي أحدثني قلبي عن ربي. والإمام أحمد رحمه الله، شوف الفرق، الإمام أحمد خرج هو يحمل المعين رحمهم الله إلى اليمن للقي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو من أكبر من أكابر مشايخه، من عمر رزاق عمر، فذهبوا ومروا في طريقهم إما في الحج أو في العمرة وهم في طريقهم اليمن. فلما أخذ يطوفان بالبيت قال يحيى بن معين لي: أحمد، ألا أخبرك شيئا؟ قال: ماذا؟ قال: ها هو عبد الرزاق يطوف معنا، وقد كفانا الله جل وعلا الرحلة، يعني خلاص ما يحتاج نكمل اليمن. فقال الإمام أحمد: لا والله لا أغير نيتي، بل نقضي عمرتنا وننتظر حتى يرجع من رحله. خرج بنية الذهاب اليمن، ما يريد أن يغير. شوف انظر لفعل الإمام أحمد رحمه الله وانظر لهؤلاء البطالين. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت لهم بعلم الخرق، برزت عليهم بعلم الخرق. قال: فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسه باع على الإسلام. وهم هكذا الصوفية أصلا، هذا هؤلاء يسميهم إيش اليوم الأمريكان يسمون الحلفاء الاستراتيجيين. قال: ينبغي لأمريكا أن تستعين بحلفاء الاستراتيجيين الرافضة والصوفية، الفرق الباطنية هذه هم حلفاؤهم. ما دخل الغزو غزو الكفار بلاد المسلمين إلا بنشر هؤلاء وتكبير هؤلاء عن الجهاد وما شابه ذلك. قال: حفظ العلم كتابة، الأدب 27، حفظ العلم كتابة. قال: أبذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب. العلم لا بد أن يدون، العلم يحتاج إلى تدوين وإلى ترتيب وإلى مذاكرة ومراجعة وحفظ. قال: ابذل الجهد في حفظ العلم، حفظ الكتاب، أي لا تكتفي بمحفوظاتك، الحافظ اليوم قلك ليس كحافظ الأولين، ولكن تحتاج إلى ضبط الكتاب، أن تضبط العلم والفوائد في كتاب وتدونه حتى يسهل الرجوع إليها ويسهل مذاكرتها وليجل لا تنسى. قال: لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، فلا يضيع، والإنسان قد يصيب مرض، بعض الناس قد يصاب بمرض بحادث فينسى كثير محفوظاته، فإذا كان يعتمد على محفوظاته ربما ضاعت. قال: وقصر مسافة البحث عن الاحتياج، عند الاحتياج يحتاج الإنسان العلم، المسافة قصيرة طالما موجود مدون، بخلاف ما يحتاج أن تستثير الحافظة. قال: لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها، بعض الناس قد يجد الفوائد، يجد فائدة مثلا لغوية في كتاب تفسير، أو عقدية في كتاب لغة، تقرأ الأزهري فائدة عقدية ذكرها الأزهري، طيب هذا كتاب لغة أصلا، يعني أنت أصلا لو أردت تطبع الفائدة ما تجدها هنا، لكن تدونها، فإذا لم تدون تحفظ هذه لربما ضاعت عنك وعسر عليك الرجوع إليها، لأن ليس في مظانها. بخلال المسألة الفقهية، يعني هل تأتي مسألة فقهية في كتاب فقه تدونها تقول والله فوائد فقهية من كتاب فقه؟ هو كتاب فقه أصلا، لو أردتها رجعت إليه، لكن قد تكون فوائد بغير مظانها. قال: لا سيما في مسائل العلم التي بغير مظانها، ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث التقصي. اليوم لما تنظر الآن مثلا، تنظر بعض العلماء يكتب، الشيخ بكر زيد مثلا رحمه الله وغيره من العلم، تنظر ما يكتب في كتاب ثم يذكر لك أمور كثيرة، وقال فلان وقال فلان، ويأتي بالفوائد والفرائد من كتب شتى، يعني ليس كتب في غير ما يكتب فيه، في غير الفن الذي يكتب فيه، في غير مظانه. سبحان الله، يعني هل هو الآن لما أراد أن يؤلف هذا الكتاب احتاج أن يقرأ هذه الكتب كلها ثم ليؤلف؟ لا أبدا، الشيخ أصلا في خلال طلب العلم دون، فلما أتى يؤلف رجع إلى تدويناته وإلى مثل فوائده في أصول الفقه وإذا فرجع إليها وقد دونها ورتبها، فسهل النقل منه مباشرة. ولذلك من بعض الناس يقول سبحان الله، يعني هذا الشيخ الآن حتى يؤلف كتاب قرأ كل كتب لأجل يؤلف؟ لا، هو دونها قبل، فلما أتى ليؤلف سهل عليه التأليف وأصبح مجموعة عنده. ومن ذلك طريقة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الأحاديث، ماذا فعل الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني دون كل كتب السنة هذه كلها في الأوراق، يعني لما تقول له حق حديث يا شيخ ما يأتي يقول لك طلع الترمذي طلع أبو داود طلع النسائي هات الفهارس، لا لا لا، مدونة، يأتي للترمذي دونه الآن كتب باب حديث كذا، قال الترمذي حدثنا ابو داود، قرأ ابو داود مر الحديث عند ابو داود قال ولي ابو داود ومن طريق ابو داود كذا كذا، قرأ كل كتب دونها، فتجد الحديث الآن الواحد اللي قرأ في كل كتب كل دوان اسناد واختلاف بينه، فإذا قلت يا شيخ حقق قال طلع الأوراق هذه والسلسلة الصحيحة كذا، السنة الصحيحة هذه الكتب لما جمعت أصبح يختار منها حديث ويحققها، ما يذهب إلى كتب يدونها تقول والله حق حديث يقول يلا بد طلع مكتبة وشوف مسلم يعلى وشوف الأجزاء الحديث، لا كل ما في الكتب دونه ورتبه. فيأتي الحديث واحد رواه الترمذي من طريق فلان عن فلان عن فلان، وأبو داود من طريق فلان وكذا وفلان وفلان وفلان وفلان، كلها ما يأتي دونه. فأصبح الكتب كلها في الأوراق، أصبح الأوراق مكتبة لو حرقتها ما براه لأنه مدون عنده. فإذا أردنا يحقق خلاص عنده جميع الطرق وجميع الرجال وين مخرج، بس يحكم على الرجال وينظر في العلل وغير ذلك. فالشاهد أن هذا كما قال الشيخ رحمه الله ضمن جل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوة يكون لديك مادة تستجير منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. قال ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة، يعني لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وللعلماء طرق، والشيخ عبد العزيز سلحان حافظ الله في كتاب معالي في طلب العلم ذكر بعض الطرق من الطرق التي ذكر المشهورة ما ذكر الشيخ رحمه الله، يكون إنسان عنده دفتر قد فهرشه، مثلا أحاديث حكم على أحاديث، طيب حكم على الرجال، مثلا قواعد في أصول الفقه أقوالنا. فلما يقصد في التفسير مثلا ابن كثير وجد ابن كثير قال إسناده جيد، يذهب إلى الحكم الحديث حديث كذا كذا، قال ابن كثير إسناده جيد للجزء والصفحة. ذهب مثلا إلى أصول الفقه يقرأ في كتاب مكتوب اللغة فذكر قاعدة الفقه في قاعدة الفقهية كذا كذا في تهذيب اللغة الأزهري، قاعدة الفقهية فلان في كذا، قال الشنقيطي في كتاب أضواء البيان قاعدة الفقهية الفلانية. لو أردت أن تبحثها ما لن تبحث أضواء البيان حتى تعرف قاعدة الفقهية تتكلم عن الشيخ، ربما تذهب إلى كتب أصول الفقه لكن لن تجدها في غير مضانها. فأنت تدور فوائد في العقيدة، ثم إذا اجتمل عندك مادة كبيرة مثلا العقيدة فوائد كثيرة دونتها، قرأت كتب ابن تيمية كتب كثيرة دونتها، بعد ذلك تفهرش في آخر الدفتر تفهرش مسألة الكلام، كلام الحرف والصوت، اختلاف الناس في الكلام، الفرق كذا، وحتى الفوائد مثلا يعني هذا لو فرضنا مثلا مادة كبيرة في العقيدة مثلا يكون عندك دفتر كبير كله فوائد العقد في العقيدة. طيب أنت أردت أن تبحث عن ما الفوائد في مسألة الكلام كيف تقرأ الدفتر؟ كل ما أردت تقرأ الدفتر كله تفهرش في الأخير، إما تفهرش ابتداء وإما تفهرش انتهاء، فتفهرش حتى لو أردت أن تتكلم عن مسألة الكلام، وإذا تقرأ الفهرس عندك وترجع لمضانها تأتي وتتكلم تأتي بالعجائب وبالفرائد والفوائد في غير مضانها. فهذه فوائد. فالشاهد الثاني فعنده دفاتر أو دفتر كبير ويدون فيه حكم على حديث وشو مسائل في أصول الفقه، مسائل فقهية في غير مضانها، مسألة فقهية تكلم عنها ابن كثير مثلا في تاريخه أو تعرض لها الذهبي في كتب في السير عنه، مسألة فقهية تعرض لها الذهبي أو صحح حديث أو ضعفه أو تكلم على رجل أو علق في شرح عبارة مشهورة الإمام الأئمة، فأنت تدونه هنا. فالشاهد تفهرس، وهذه أفضل طريقة وأسهلها وأحسنها. نعم نكمل بعد الأذان إن شاء الله.